ومن آت الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت وإنما تجزون أجوركم يوم القيامة Thank you. Oh, لا تحسبن الذين فرحوا

Oh. ربنا Thank you.

Thank you. Thank you. Oh.